الخطوة الأولانية إن إحنا نتوب إلى الله من المعاصي، فالمرأة تصلح حجابها والراجل يغض بصر ويقاطع المواقع أو النت لو بيشغله عن إقامة الصلوات في وقتها أو بيوقعه في معاصي وذنوب. ثانيا إن الإنسان يعاهد ربنا على إن هو يحيي الصلوات الخمسة في الجماعة في وقتها، الراجل في المسجد والست في البيت في وقتها. الخطوة اللي بعد كده إن إحنا نعاهد ربنا إن آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار تكون في عبادة وطاعة وذكر. الخطوة اللي بعدها إن الإنسان يبدأ ينمي الذكر على لسانه كثيره في قلبه، فكل يوم يقول الأذكار الصباح والمساء ومعاهم كلمات الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار. الخطوة اللي بعد كده الإنسان يبقى الورد من القرآن الكريم، كل يوم يقرأ جزئين قرآن، جزء من الليل وجزء من النهار. كذلك يبقى الإنسان بيتصدق كل يوم بصدقة، كل يوم بيدعو الناس إلى الله ويوعظ الناس، لو ما بيعرفش يدعو إلى الله يدي شريط هدية، ينشر حاجة فيها دين. دي الخطوات الأولى الصلح مع رب العالمين سبحانه وتعالى.